Let's

Oh, yeah. فالله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إنك أنت الوهاب. Oh.